لفي شك من

يَنْتَصِرُونَ

شاء من عباده وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات Allah.